بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشهيد الأول رحمه الله في صلاة المسافر: وأن لا يكثر سفره، وأن لا يكثر سفره. مثل هذا التعبير طبعا موجود في كلمات المحقق الحلي رحمه الله في شرائع الإسلام وفي المختصر النافع، قال: ألا يكون سفره أكثر من حضره، ألا يكون سفره أكثر من حضره. ثم قال: وضابطه، يعني ألا يكون سفره أكثر من حضره، ألا يقيم في بلده 10 أيام. هذا هو المعروف بين الأصحاب. العبارة طبعا هم موجودة في التبصرة للعلام الحلي. هنا بالنسبة إلى التعبير وأن لا يكثر سفره أو أن لا يكون سفره أكثر من حضره، هذا التعبير كما مر عليك موجود في كلمات المحقق والعلامة، لأن التعبير السائد في كلمات العلماء هذه الأيام مثل في العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله، في وسيلة النجاة، في منهاج الصالحين، في المسائل المنتخبة، يعبرون هكذا: ألا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. عبارة السيد اليزدي في العروة هنا قال: ألا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له، كالمكاري والجمال والملاح والساعي والراعي ونحوهم. لاحظ عبارة ونحوهم، فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم. والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا. فالتعبير السائد في كلمات الفقهاء، هذه مسألة ابتلائية عامة البلوى مهمة، وبالنسبة لعموم المؤمنين يعني هم مشكلة، خصوصا مع اختلاف الوكلاء، وكلاء المراجع مثلا في بيان المسألة، خاصة مسألة كثير السفر عند السيد السيستاني، يعني تجد أنه يحصل كثير من الأحيان تشويش في فهم هذه المسألة عند يعني جمع كبير من المؤمنين. فالغرض الآن ناول هذه المسألة من الناحية الفقهية بشيء من الاستدلال لنوضح هذه المسألة، وهي أنه ألا يكثر سفره، هذا التعبير في كلمات محقق العلامة. الآن التعبير السائد في كلماتهم هو هذا: ألا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. زين، هذا هو المعروف بين المتأخرين من علمائنا الأعلام، وهو أن يكون السفر عملا. لهذا وارد في صحيحة زرارة، وهذه الرواية من أهم الروايات في هذا الباب، صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 4 يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري، الكري على وزن غني، من يكري نفسه لحوائج الناس في السفر، 4 يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان. هذا الاشتقان على كلام السيد عبد العزيز السبزاري في مهذب الأحكام يقول المعرب دشتبان ومنه أمين البيادر. الشاهد هنا في الحديث الشريف قال لأنه عملهم، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه عملهم أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر، ذكر المكاري والكري والرائي والاشتقان، ثم ذكر العلة، العلة كما تخصص تعمم، الخمر حرام لأنه مسكر، إذن كل مسكر فهو حرام. العلماء تمسكوا بذيل هذا الحديث لأنه عملهم، يعني لأن السفر عملهم، فقالوا من اتخذ السفر عملا له وجب عليه التمام. الآن الكلام في بيان أيضا الضمير لأنه عملهم، لأنه هذا الضمير يعود يعني إلى ما يرجع ذكروا بأنه لأنه، يعني قالوا لأن السفر عملهم. السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض يقول مستفاد بضم هذه الروايات بعضها إلى بعض شنو؟ أن من كان السفر عملا له، من كان السفر عملا له، اتخذ السفر عملا له، فإنه يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. كلام نحن وين؟ في صلاة المسافر، مسألة ابتلائية. لهذا أنا راجعت إلى الرسائل العملية وأخذت يعني مجموعة من المسائل الابتلائية المهمة في هذا الموضوع في هذا الباب. لاحظ الرواية الأولى هذه مهمة، صحيح الزرارة، أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر، المكاري وكذا، قال لأنه عملهم. في رواية ثانية عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر، المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح. هنا ذكر الملاح أهم هذا الخامس، في الرواية اللي قبل ما صح الزرارة ذكر أربعة ما بها الملاح، الآن قال والملاح. شاهد هنا أيضا لأنه عملهم، لأنه عملهم يعني الضمير يعود على العمل، لأن السفر عمل هؤلاء. زين، وهكذا السيد عبد العزيز السبزواري رحمه الله ذكر في مهذب الأحكام أنه مجموع ما ذكر في تمام الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض كم عنوان؟ عشرة عناوين. المكاري والكري والراعي والاشتقان والملاح والبريد والأعراب والتاجر الذي يدور في تجارته كذا في الرواية من سوق العسوق، والجابي بعد، والأمير الذي يدور في إمارته. زين، الآن السؤال هنا حتى نحاول نستوعب هذا البحث، هل هذه العناوين حتى نعرف كيفية قراءة الفقهاء للنصوص ومن ثم اختلاف الفتاوى والآراء، هل هذه العناوين العشراء المذكورة في الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض، لأن مرة قال أربعة صح الزرارة لأنه عملهم، مرة قال خمسة وهكذا، السؤال هنا فقهيا هل هذه العناوين العشرة مأخوذة على نحو الخصوصية، لها خصوصية، أم على نحو الطريقية؟ ما نقول طريقية وموضوعية، فهنا قراءتان. المعروف بين الأصحاب أن من كان السفر عملا له، من اتخذ السفر عملا له، يعني هذا من باب المثال، أن هذه الأفراد التي كانت شائعة في زمن النص وفي عصر المعصوم عليه السلام. فمن هنا السيد اليزدي رحمه الله كيف عبر؟ قال كالمكاري والجمال والملاح والساعي والراعي، شاهد هنا ونحوهم، ونحوهم يعني من باب المثال. هذه العناوين المذكورة في ألسنة الروايات مأخوذة على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية ومن باب المثال؟ لاحظ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة. والمدار يعني كقاعدة كضابطة، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا. فهذه النقطة الأولى، وهي أنه كيف نقرأ هذه النصوص؟ هل هي مذكورة هاي العناوين لأن الحكم يدور مدار العنوان؟ ما دلنا لأن العلم شوية تخصص عمن؟ لأنه عملهم، لأن فكل ما صدق هذا العنوان صدق الحكم، لأن الحكم يدور مدار العنوان، يدور مدار الاسم وجودا وعدما، صح لا لا؟ الحكم يدور مدار الموضوع، مدار تحقق الموضوع وجودا وعملا وعدما، مسافر يقصر، حاضر يتم، وهكذا. زين، فهذا التعبير لأنه عملهم في غاية الأهمية. نجي الآن إلى هذه العناوين المحتملة في هذه الروايات، أنقل خلاصة من عديد من الكتب الفقهية الاستدلالية والرسائل العملية. أن العناوين، هذه العناوين العشرة، هل هي على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ راجع مهذب الأحكام أنها شنو؟ على نحو الطريقية. يقول هناك وبعبارة أخرى، المكارات والملاحة ونحوهما طريق إلى تحقق ملازمة السفر، لا أن يكون لها موضوعية خاصة. زين، بعد هذا الكلام شو ترتب؟ ترتب أثر شرعي مهم. الآن تفتي فتوى تنسبها إلى الشارع الأقدس، قل أالله أذن لكم أم على الله؟ الآن راح يرتب أثر شرعي مهم، مسألة مثلا الطالب الجامعي في زماننا هذا، ما ورد عنوان أن طالب الجامعة يتم أو يقصر، صح لو لا؟ اللي ورد قال خمسة أربعة يتمون في سفر أو يجب عليهم التمام في سفر، وحظا خمسة سبعة. زين، هل هذه مأخوذة العناوين على نحو الخصوصية والموضوعية أم هي مجرد مثال، مجرد أمثلة شائعة في زمن النص؟ مثل الاشتقان، يمكن في هالزمن ما يندره هو موجود أمين بيادر ولا ما موجود، مثلا. مثلا قال رحمه الله الصفحة 199 من المجلد التاسع مهذب الأحكام السيد عبد العلى السبزواري، نريد نستوعب هذه المسألة ونوضحها بشكل أكثر يعني أزل ما في شرح اللمعة. يقول فما تعارف في هذه الأعصار من الذهاب أول اليوم إلى المسافة، يعني يقطع مسافة شرعية للشغل، يروح عمل موظف، أو للتعلم طالب جامعي مثلا أو نحو ذلك، والرجوع في آخر اليوم، ما هو حكمه من حيث الإتمام أو القصد؟ قال وجب التمام عليهم أيضا. ليش وجب التمام؟ فتوى شرعية هذه ولها دليل مستند. قال لإطلاق قوله عليه السلام لأنه عملهم، لأن العلة تعمم، لأنه عملهم، فمن هنا قالوا من اتخذ السفر عملا له. فلا فرق، من يجي كلمة لا فرق؟ احنا شو قلنا لإطلاق النص؟ لا فرق بين أن يكون السفر لأجل تجارة أو المكارات أو الملاحة أو مما ورد في ألسنة الروايات من عناوين عشرة، أو أن يكون شنه لأجل طلب العلم، تحصيل العلم، التعلم للدراسة. فمن هنا السيد الخوئي، السيد عبد العزيز الزواري، جمع من العلماء الأعلام قالوا بأنه أيضا حتى الطالب الجامعي شو يسوي إذا صدق عليه أنه ممن اتخذ السفر عملا له؟ يتم. وإن لم يشر إلى هذا، إلى أن العلة عامة. الخمر حرام ليش؟ لأنه مسكر. إذا كل ما أسكر هو حرام لأن العلة عامة. هذا عنوان أن يكون السفر عمله، أن يكون السفر عمله كالمكاري والجمال والسائق تاكسي ملاح طيار. عنوان الثاني أن يكون عمله في السفر، بمعنى أنه يستحيل له ممارسة عمله عادة من دون أن يسافر وأن يقطع مسافة، من طبيب، موظف، عمال أرامكو، مهندس، ممرض، ممرضة، طالب جامعي، مسافر بيقطع مسافة إلى الجامعة، صح لو لا؟ هذا العنوان الثاني، أن يكون عمله في السفر، يعني يكون السفر مقدمة لعمله. نعم. هذا عند جماعة من العلماء كالسيد الخوي سيد سبزواري اللي الآن نقتله. السيد الإمام يقول لك لا، إذا كان السفر مقدمة لعمله يقصر، حتى لو طبيب، حتى لو موظف أرامكو، حتى لو عامل مثلا. يتفق؟ نعم. العنوان الأول يتفق معهم، أن يكون ممن اتخذ السفر عملا له، مكاري، جمال، شلون القراءة الفقهية، شلون اختلاف الفتوى الآن. العنوان الأول أن يكون عمله السفر، السفر عملا له، هذا ما في كلام لا خلاف فيه إلا من العماني على ما قيل. الثاني أن يكون شنو عمله في السفر، يعني شغله يتطلب شنو، عمله يتطلب سفر. وهني كلمة عمل ورد في الرواية، ما ورد كلمة شغل، جوب، وورك، بعضهم فسنها الشغل يعني موظف، لهذا قال الطالب يقصر. اللي وارد في الرواية لأنه عملهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الصالحات يعني يشتغل هو موظف، لو عمله يعني عملوا الصالحات يعني يشتغل. هذا العنوان الثاني، أن يكون السفر مقدمة لعمله ولو كان موظف حكومي مثلا، شركة، مؤسسة، طالب جامعي. ليش قلنا لإطلاق النص؟ لأنه عملهم. العنوان الثالث، طبعا العنوان الأول والثاني هذا عند السيد خوئي وجماعة من العلماء والمراجع. في عنوان ثالث محتمل، وهو أن يكون كثير السفر، اللي قلت أنا بداية الدرس هذا العنوان مش وارد في الروايات، هذا يسموه عنوان مستنبط. عنوان مستنبط. السيد السستاني تبنى هذا أيضا في منهج الصالحين، شفت سيد محمد الصدر أيضا يتبنى هذا أيضا الرأي، أن يكون كثير السفر. إذن ثلاثة عناوين: أن يكون السفر عمله، يعني من اتخذ السفر عمل له، أن يكون السفر مقدمة لعمله يعني عمله في السفر، يعني ما يمكن إلا أن يسافر يقطع مسافة. إلى المقدار مع السيد الخوي متفق السيد السستاني. العنوان الثالث أن يكون كثير السفر. نعم. فإذا كان كثير السفر، وهذا هو المعيار والميزان عند السيد السستاني، لو راجعت المنهاج وراجعت المسائل المنتخبة كذلك، يقول فالمعيار كثرة السفر، فالمعيار كثرة السفر. أما السيد الخوي رحمه الله مش المعيار كثرة السفر، قال والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر وكان السفر مقدمة له. إذن فقط العنوان الأول والثاني، مما اتخذ السفر عملا له أو كان السفر مقدمة لعمله ولو كان طالب جامعي، لإطلاق النص لأنه عملهم. ما عند أن المدار على كثرة السفر. السيد السستاني ما هو المعيار عنده الضابطة؟ قال في المنهاج والحاصل أن العبرة، لأنه أصلا تعليق على المنهاج، منهاج تعليق على المنهاج، لاحظ عبارة السيد خوي والحاصل أن العبرة في لزوم التمام. متى يجب التمام؟ أولا وثانيا، أولا بكون السفر بنفسه عملا، اثنين أو كون عمله في السفر، يعني بكون عمله في السفر وكان السفر مقدمة له. واضحة هذه؟ هني السيد الخوي طبعا يتمسك بالإطلاق، يقول يلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه شهد أو دراسته في مكان آخر. حتى الطالب بعضهم الطالب عنده يقصر لأن فسر كلمة عمل بالشغل يعني جوب. خلينا نكمل المطلب زين. ثم أعطى الضابطة قال والحاصل أن العبرة في لزوم التمام. ما هي الضابطة؟ بكون السفر بنفسه عملا أو بكون عمله في السفر وكان السفر مقدمة لعمله. السيد السيستاني يقول في المنهاج والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السفر. ما هي الضابطة؟ كثرة السفر. كذلك في المسألة المنتخبة قال فالمعيار كثرة السفر. الآن نسأل السيد السيستاني كيف تتحقق كثرة السفر؟ راجعها في المسائل المنتخبة المسألة 414، مسألة 414 في المسائل المنتخبة يقول تتحقق كثرة السفر، لأن مطلب يعني متشعب أريد أختصر لك في خلال الدرس واحد. تتحقق كثرة السفر متى يكون كثير السفر؟ مسألة 414 في المسائل المنتخبة مش في المنهاج، في المسائل المنتخبة. تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجا لكونه مقدمة لمهنته أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 مرات في 10 أيام منه أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن 10 أيام من الشهر ولو بسفرين أو 3 مع العزم على الاستمرار 10 مرات. أما إذا كان يسافر في 7 أيام من الشهر فما دون فحكمه القصر، ولو كان يسافر 8 مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافرا في 8 أيام منه أو 9 فالأحوط لزوما أن يجمع بين القصر والتمام. إذا 10 سفرات صاعد بالشهر يتم، إذا 7 نازل يقصر، إذا 8 9 الأحوط لزوما الجامع بين القصر والتمام. الضابطة عند السيد السيستاني ما هي من العناوين 3؟ ممكن تجتمع سفر عمل له ومن عمله في السفر، لكن ما هي الضابطة؟ قال كثرة السفر، فالمعيار كثرة السفر اللي يناسب عبارة الماتن الشهيد الأول في اللمعة وأن لا يكثر سفره. أما السيد الخوي ما عنده هذا العنوان أن العبرة بكثرة السفر، المدار على أولا وثانيا، إما أنه اتخذ السفر عملا اللي في العروة السيد الجزي أو أن السفر مقدمة لعمله حتى لو كان طالبا جامعيا مثلا. ليش؟ لإطلاق النص، لأنه عملهم. طبعا السيد السيستاني ممكن يكون هذه أحد العناوين 3، يعني هو زيادة على العنوانين الأوليين، اتخذ السفر عملا له أو السفر مقدمة لعمله، أيضا يقول شنه كثرة السفر أن يكون كثير السفر. هذا أيضا في منهج الصالحين للسيد محمد الصدر، لأنه ذكر هناك على ما راجعت عاجلا يقول كثرة سفر لكن لمقاصد عقلائية أو دينية، مو روح للتنزه وكذا وصيد وتسلية الشيخ اللنكراني على ما شفت ليه في الاستفتاءات من مدة طويلة يقول لا، إذا كان يسافر في كل 10 أيام سفرة حتى لو للتنزه يتم صلاته. فهذه تقريبا عناوين محتملة خلاصة المطلب في موضوع شنو ألا يكثر سفره. ألا يكثر سفره. أكو مسألة أيضا في منهاج الصالحين السيد خوي ذكر قال لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر 3 مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى، يعني المدار على صدق عملية السفر. زين، هنا مسألة قد تكون خلافية بين العالمين. إذا سافر من عمله السفر، إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله، كما إذا سافر المكاري للزيارة أو للحج، هل يقصر أم يتم؟ السيد خوي يقول وجب عليه القصر، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله أو متعلق بعمله. السيد السستاني يقول المدار على كثرة السفر، صح لا؟ حتى لو كان سافر لغير العمل. السيد الخوي يقول ماذا؟ تمام يختص فقط بالسفر الذي هو عمله، مكايره لعمله، طبيب رايح مثلا لطبابته، مدرس لتدريسه. أما إذا رايح زيارة السيدة زينب عليه السلام مثلا، مو لأجل العمل، سفر. فيقول التمام يختص بالسفر الذي هو عمله أو متعلق بعمله. واضحة هذه المسألة؟ تفضل. الآن بالصلاة على محمد وعلى محمد، واحد يدرس مثلا في الرياض جامعة، الآن أنهى دراسته الجامعية وكان دائما وظيفة عمل هذا، طبعا في هالحالة هو يصلي تمام. احنا نبين ان في اختلاف بين العلماء في المسألة على ضوء مبانيهم الفقهية وفتاواهم في الرسائل العملية. انا بينت لك الان باختصار ان هناك ثلاثة عناوين في هذه المسألة. واحد، ان يكون ممن اتخذ السفر عملا لا، وهذا تقريبا مما لا خلاف فيه. اثنين، أن يكون السفر مقدم لعمله، هذا يتم، هذا يتم عند من؟ عند السيد خوي، عند السيد السستاني، عند جماعة كبيرة من العلماء، لكن عند السيد الإمام لا يقصر حتى الطبيب، لأنه إذا كان السفر مكارما لا كذا يتم، أما الطبيب لا، مدرس لا، موظف لا. وهذه كانت الفتوى عن سيد محسن الحكيم رحمه الله، بعدين عدل. أنا شفت أنه الشيخ علي المرهون كتب لي استفتاء، قال لي زين، وإذا طول السنة هم عمال أرامكو ما ينطوهم فرصة إجازة، متى هذا يقضي صوم شهر رمضان؟ أنه يقول لك يقصر ويفطر. قال زين، إذا طول السنة الآن ما عنده إجازة، متى يقضي صوم شهر رمضان؟ فعلى كل حال بعدين عدل السيد الحكيم عن الفتوى. فأيضا من يسافر، من موظف عامل مثلا لعمل، فإنه يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. العنوان الثالث وهو شنه؟ أن يكون كثير السفر، هذا هو المعيار وعليه المدار عند السيد السستاني، حيث يقول والحاصل أن العبرة في لزوم التمام، يعني في وجوب التمام بكثرة السفر. زين، أيضا هنا مسألة، إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة، منهاج الصالحين السيد الخوي، ولكن كان له غرض في تكرار السفر، لاحظ له غرض في تكرار السفر، إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة، مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض أو لزيارة إمام أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه السفر عملا له، لاحظ هذا القيد، مما لا يكون فيه السفر عملا له ولا مقدم لعمله، فهل يقصر أم يتم؟ السيخ يقول يجب فيه القصر. إذن هو ما يبني على أن المدار كثرة السفر، وإنما أن يكون ممن اتخذ السفر عملا له أو أن السفر مقدمة لأجل عمله ولو كان طالبا جامعيا. صور بهذا المقدار، يعني صارت الصورة واضحة. على أي أساس يعني الاختلاف في الآراء والفتاوى بين العلماء الأعلام؟ إيه هذا أنا وجدت حتى في بعض الاستفتاءات مثلا أنه هذا العنوان لأكثر من علم من الأعلام يسألوهم عن كثير السفر فيقول هذا العنوان المستنبط لا اعتبار به ولم يرد في الروايات. شنو؟ هذه اللي أنا ذكرنا عن السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل وكذلك في مهذب الأحكام لأنه عملهم أنه شنو اتخذ السفر عملا له أو أن هذه العناوين أن المناط صدق كون السفر عملا له وأنه ملازم للسفر وأن هذه العناوين العشرة مكاري جمال لا موضوعية لها يعني هل هي من باب المثال أم لها خصوصية وموضوعية مثال لكن بدلاً مقدمة الآن الطبيب طبيب مهندس موظف يقطع مسافة وقلنا حتى الطالب حتى الطالب الجامعي اللي مثلاً سيد خامنئي يقول لك الطالب شنو يقصر حتى إذا يقطع مسافة الموظف لا إذا كان يسافر في كل 10 أيام سفرة يتم الآن الكلام هنا وهو أنه هل هذه العناوين العشرة اللي بداية الدرس على نحو الموضوعية أم الطريقية ها قراءتها لهذا السيد الإمام عند أنه الطبيب يقصر مهندس موظف يقصر طريقية إيه هذه القراءة يعني ليش اختلفت في 3 عناوين وهناك قراءات يعني جماعة من العلماء يقولون هذا العنوان المستنبط وهو كثرة السفر هذا العنوان لا اعتبار به فلهذا السيد خوي ماذا قال العبرة والحاصل أن العبرة بماذا في لزوم التمام كثرة السفر قال لا أن يكون ممن اتخذ السفر عملا له أو أنه شنو السفر مقدمة لعمله وبالنسبة للسفر مقدمة لعمله يعني هو عمله يتطلب سفر حتى لو كان طالب للدراسة والتعلم ما خصه بمن هو موظف أنه فسر كلمة عمل يعني جوب وورك شغل الوارد في الرواية لأنه عملهم لاحظ هذه أي تقريبا يعني مهمات هذه المسألة فالغرض نرجع الآن لشرح اللمعة مولانا حينما قال وأن لا يكثر سفره وش العبارات مختلفة قلنا بداية الدرس الآن التعبير أن يكون شنو ممن اتخذ السفر عمل له لأنه عملهم وهكذا فهل هذا عنوان كثير السفر وارد في الروايات يقولك هذا عنوان مستنبط استنبطه الفقيه ما المقدار إن شاء الله إيه؟ عندك أيضا هوامش وتعليقات في الزبدة الفقهية هم لا بأس لو واحد راجع استفيد يعني أكثر زين. قال وأن لا يكثر سفره بأن شلون لا يكثر سفره هذه اللي قلت في المحقق الحلي قال ألا يكون سفره أكثر من حضره ما هي الضابطة لكثرة السفر ألا يقيم في بلده 10 أيام يعني كل 10 أيام يكون ليش هو على الأقل سفرة واحدة قال بأن يسافر 3 سفرات إلى مسافة نقلت لك الآن عن السيد الخوئي المسألة قال لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر 3 مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى يعني هو المدار على الصدق العرفي وأتصور يعني حسب فهم القاصر أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وتفاصيلها هو اختلاف في التشخيص. نعم. تشخيص الصورة يعني غالبا اختلاف في تشخيص الصورة والله العالم. زين. قال وأن لا يكثر سفره بأن يسافر 3 سفرات إلى مسافة. هذا رأي الشهيد الثاني الآن شرح اللمعة. ولا يقيم بين سفرتين منها 10 أيام في بلده. هذه الضابطة اللي في التبصرة للمحقق العلامة الحلي ابن أخت المحقق, وكذا في الشرائع شرع الإسلام, ووين في المختصر النافع. قال وضابطه أن لا يقيم في بلده 10 أيام, هذا في شرائع الإسلام للمحقق الحلي. الشهيد الثاني قال ولا يقيم وبأن لا يقيم بين سفرتين منها 10 أيام في بلده. لهذا بعض الفقهاء يقول إذا أقام 10 أيام في بلده الآن من جديد يريد يسافر السفرة الأولى يقول يقصر السفرة الأولى, ولا يقيم في سفرة بين سفرتين منها 10 أيام في بلده أو غيره, يعني غير بلده, مع النية يعني نية الإقامة, أو يصدق عليه اسم المكاري, يعني يصدق على هذا المسافر اسم المكاري وإخوته, يعني يقولوا كانوا أخواتها العناوين 10 يصدق عليه أنه مكاري جمال كذا, وحينئذ فيتم في الثالثة السفرة الثالثة. لا تنسى فتوى السيد خوي في المنهاج وجمع من الأعلام أنه ما دام صدق على أنه يزاول السفر فلا يعتبر في وجوب التمام عليه تكرر السفر 3 مرات, بل يكفي الصدق العرفي, المدار على الصدق العرفي بأن يكون السفر عملا له ولو في المرة الأولى. زين. قال ومع صدق الاسم, يعني عرفا, مش الأحكام تتبع الأسماء, إذا راجعت المستمسك للسيد الحكيم رحمه الله هذه العبارة تشوفها كثير أن الأحكام تتبع الأسماء, يعني الحكم يدور مدار الموضوع, لما يكون خمر صار حرام, لما يكون خل صار حلال, فالأحكام تتبع الأسماء تتبع العناوين. احنا كلامنا هذه العناوين 10 على ضوء بيانات السيد عبد العلى السبزواري مهذب الأحكام, هل هي مأخوذة على نحو الخصوصية الموضوعية؟ فما يمكن نتعدى النص ونقول نتمسك بالإطلاق, أم هي مأخوذة على نحو الطريقية من باب المثال أفراد الشائعة والفرد الشائع؟ هذه مسألة أصولية بعد, لا يمنع من التمسك بالإطلاق, فرد الشائع لا يمنع من التمسك بالإطلاق. قال الشهيد الثاني رحمه الله ومع صدق الاسم, يعني عرفا يصدق عليه أنه كذا مكاري, ومع صدق الاسم يستمر متما إلى أن يزول الاسم, يعني بالنسبة للمكاري وكانوا أخواتها. أو يقيم 10 أيام متوالية, هذا المكاري الجمال اللي ورد في رواية صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. لاحظ هذه الرواية, بعض الفقهاء استفيد منها عدم الخصوصية, ما له خصوصية المكاري والجمال, فيقول نعمل بالأطلاق السيد الإمام الموظف الطبيب إذا مكاري جمال سواك تاكسي يقصر ولا يتم؟ قصر. فلا, هذا يفهم منها الخصوصية فلم يعمل بالإطلاق. فمن هنا يلاحظ يعني ما يقولها الآن قراءة النص, يعني الفهم العرفي للنصوص, أعمال يعني قواعد الفهم العرفي الظهورات, ماذا يستظهر الفقيه من النص, هل يقرأها على نحو الخصوصية هذه العناوين أم شنو ممكن يعمل بالإطلاق لأنه عملهم. قال أو يقيم 10 أيام متوالية, إذا أقام 10 أيام متوالية فحينئذ يقول في السفرة الأولى يقصر, زين. أو يقيم عشرة أيام متوالية، لأن الإقامة تكون قاطعة للسفر، أو مفصولة بغير مسافة في بلده، أو معنية الإقامة، أو يمضي عليه 40 يوما. لاحظ حتى هذه الرواية اللي قرأناها من شوي، المكاري والجمال الذي يختلف، يعني شو يختلف؟ يعني يغدو ويروح يسافر وليس له مقام. بعض الفقهاء يقول هني ليس له مقام يعني ما يقيم 10 أيام. جماعة آخرين يقولوا لا، ليس له مقام هني ماكو قرينة على أنه ليس له مقام يعني إقامة 10 أيام. ممكن أكو إشعار بملاحظة النصوص والقرائن في الروايات، لكن الإشعار أقل من الظهور، المدار في الحجية على الظهور، صح ولا لا؟ فهذه قراءات فقهية مختلفة. أو يمضي عليه 40 يوما مترددا في الإقامة، يعني 40 يوم، 10 أيام مع الإقامة مع أنه متردد 30 يوم. هذه مسألة، إذا متردد 30 يوم بعد 30 يوم يتم، إذا كان متردد يعني لم ينوي الإقامة. فإذا تردد مرت عليه 30 يوم بعد ذلك أوتوماتيكيا قهرا يتم صلاته. أو مترددا، أو يمضي عليه 40 يوما مترددا في الإقامة، أو جازما بالسفر من دونه، يعني من دون أن يسافر. قال: ومن يكثر سفره كالمكاري، بضم الميم وتخفيف الياء، وهو من يكري دابته لغيره ويذهب معها، فلا يقيم ببلده غالبا لإعداده نفسه لذلك. بينما أنا قرأت من مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزوي رحمه الله أنه قال في الرواية المكاري والكري، قال: الكري كغني من يكري نفسه لحوائج الناس في السفر، وكان شائعا في السابق. زين، مو مهم الآن الكري والمكاري. زين، ومن يكثر سفره كالمكاري والملاح، وهو صاحب السفينة. ملاح طيار الآن ما له خصوصية على هذه القراءة، صح لو لا؟ والأجير الذي يؤجر نفسه للأسفار زي الكوادر مثلا. بس في أكو مسألة، ذي الكادر اللي يروح للحج هو مو كثير سفر، هو مو عمله، هذه مسألة، والحملة دارية راجحها في المنهاج. فهذا أنه لا يبعد أنه يجب عليهم القصد منهاج الصالحين السيد الخوي والأعلام. والأجير والبريد المعد نفسه للرسالة، أو أمين البيدر اللي فسرها السيد سبزواري أمين البيادر بالاشتقان، أو الاشتقان معرب دشتبان. وضابطه، نبغى الضابطة. قال: من يسافر إلى المسافة يعني الشرعية، ولا يقيم العشرات، لا يقيم 10 أيام في بلده، يعني له في كل 10 أيام سفرة على الأقل. قال: وأن لا يكون سفره معصية. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك عليكم. أحسن.